بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 46 من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باب القراءة في الصلاة. ولازلنا في مسائل سورة الفاتحة، وقد أخذنا بالأمس مسألة حكم القراءة بالفاتحة. فإلى كم اختلف العلماء في هذه المسألة يا محمد؟ أحسنت، إلى 3 أقوال. القول الأول أنها مستحبة، القول الثاني أنها واجبة، أنها ركن. فما هو القول الراجح؟ أنها ركن. هذا هو قول عامة العلماء، أكثر العلماء للأحاديث الواردة في هذا. فهذا الحديث حديث عبادة فيه نفي الصلاة، وهذا يقتضي البطلان والفساد لصحة تلك الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة. أيضا من الأدلة التي ما ذكرناها بالأمس التي تدل على ركنية قراءة سورة الفاتحة، وأن من لم يقرأ بها فصلاته باطلة، ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 3 غير تمام. رواه مسلم برقم 396. فما معنى الخداج في هذا الموضع؟ قال النقص. وأن النقص اختلفوا في معنى الخداج في هذا الحديث. فالحنفية الذين قالوا أنها غير ركن استدلوا بهذا الحديث، قالوا هذا الحديث يدل على أنها صحيحة إن لم تقرأ الفاتحة، من تركها سهوا صلاته صحيحة ويجبر ذلك سجود السهو. من أي وجه استنبطوا هذا؟ قالوا من لفظ الحديث، فقوله فهي خداج فسروه بمعنى النقص. قالوا ويدل على هذا مفهوم الحديث، فبعده قال غير تمام، والتمام لا يأتي إلا بمقابل النقص، وهذا القول غير صحيح. فهذا الحديث معنى الخداج فيه الفساد. نعم، يأتي الخداج في كلام العرب على معاني، ومنها النقص ومنها الفساد، ثم بحسب سياق الحديث يفهم المراد، أو بحسب ورود الحديث ورود ما يبينه. فحديث أبي هريرة هذا قد جاء ما يبينه، الأحاديث الأخرى أن الصلاة باطلة. نعم، قال ابن عبد البر في التمهيد المجلد 20 صفحة 191 الطبعة المغربية، قال: والخداج النقص والفساد، من ذلك قولهم أخدجت الناقة وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها، وقيل تمام الخلق، وذلك نتاج فاسد. انتهى. يعني أنت تأخذ من كلام ابن عبد البر أن الخداج بمعنى النقص والفساد. هذا توجيه من التوجيهات التي وجه بها الجمهور هذا الحديث. هناك توجيه آخر للجمهور، قالوا حتى على فرض أن المعنى فهي خداج أي ناقصة وأنها غير تامة، قالوا النقص على قسمين: نقص يستلزم البطلان، ونقص لا يستلزم البطلان. فمثال الذي يستلزم البطلان في الصلاة قالوا لو نقص بركن من الأركان المتفق عليها في الصلاة فهذا نقص، هل يقال فيه نقص كمال وغير تام ولا يقتضي الفساد؟ الجواب لا، لو أنه ما سجد ولا ركع، والسجود والركوع ركن من أركان الصلاة، فهل صلاته صحيحة لو ترك الركوع أو ترك السجود؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه نقص الركوع ولأنه نقص السجود، فإذن يأتي النقص بمعنى البطلان، فالنقص على حالين. ولو أنه نقص في بعض سنن الصلاة، صلاته صحيحة أو لا؟ صحيحة لكن غير تامة، ما هو مثل الذي يجي بسنن الصلاة ويأتي بصفة الصلاة مع سننها ومستحباتها، فإذا النقص على حالين في الصلاة. فعلى هذا المعنى فهي خداج، يكون المعنى أنه نقص ركنا، فإذا تحمل على المعنى الأول وهو البطلان. ولو أن إنسانا صلى الظهر 4 ركعات ثم قبل أن يأتي بالتشهد الأخير ترك الصلاة وقام وخرج، فهل نقول صلاته هنا تامة بحيث أنه قد نقص مجرد التشهد؟ واضح؟ فإذا هنا النقص يقتضي الفساد، لأنه قد جاء بنقص، وهذا النقص من أصول الصلاة من أركانها. فعلى هذا المعنى مع أنه قد أدى 4 ركعات ما نقص إلا التشهد والسلام، فإذا حصل نقص من صلاة تامة، فإذا الحديث يحمل على هذا المعنى. مما يدل على رد هذا القول الأحاديث الكثيرة التي تبين معنى الخداج وأنه بمعنى الفساد. المسيء في صلاته كان يستعجل فلا يطمئن في صلاته، مع أنه ربما قرأ الفاتحة وقرأ وأتى بكثير من أحكام الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقره على تلك الصلاة وبين أنها باطلة، ارجع فصلي فإنك لم تصل، ويفعل ذلك 3 مرات. من أمثلة النقص الذي لا يقتضي البطلان قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لو أنه صلى وهو بحاجة إلى الخلاء، عنده بول وما إلى ذلك، لكنه ما انتقض وضوءه، لكن هو في شدة من الحاجة لقضاء الحاجة، قضاء حاجته في البول وغيره، فهو يريد أن يصلي على تلك الهيئة ثم بعدها يخرج بعد أن يسلم يذهب إلى قضاء الحاجة، هل يجوز له ذلك؟ من حيث الجواز إن كان هذا ما سيفقده الخشوع كليا في الصلاة، صلاته صحيحة. لو كان في شيء يسير من التدافع للبول صلاته صحيحة، فإذا لا صلاة بحضرة طعام، ما يكون الأجر تام. وكذلك لو صلى وهو يشتهي الطعام أو بحضرة الطعام وقد قرب الطعام ثم صلى، صلاته صحيحة لكن الأجر يقل. لماذا؟ لأن تفكيره وبعد أن قرب الطعام سيبقى وهو في الصلاة يفكر فيه، فسيقل الخشوع، سيقل التركيز في الصلاة. ومن هذه الناحية كان النهي هنا يقتضي النقصان للصلاة. مسألة، هل يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، من قال بقول الجمهور أن قراءة الفاتحة ركن، بعضهم فصل قال ركن في الركعتين الأولى فحسب، وأما في الركعتين الأخرى فليست بركن، لا يلزمه القراءة. ومن هذا جعلناها مسألة حتى نناقشها، يعني هل يجب أن تقرأ الفاتحة في الفرض كله في الصلاة الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء وفي الثلاثية التي هي المغرب، أم أن الوجوب إنما يكون في الركعتين الأولى فحسب؟ أعني الوجوب الذي بمعنى الركن، هل الركن يكون فقط لقراءة الفاتحة في الركعتين الأولى فحسب؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، واستدلوا بالأحاديث الكثيرة العامة التي فيها الأمر بقراءة الفاتحة، ولا مخصص يخرج الأمر بها في غير الركعتين، ما هناك مخصص، هي أحاديث عامة فتشمل جميع الصلاة الرباعية أو الثلاثية، والأحاديث في هذا الباب مطلقة وغير مقيدة، مطلقة أي لم يفصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن وجوب القراءة للفاتحة إنما هو في الركعتين الأولى، وإنما أطلق، فهي أحاديث عامة لا مخصص لها، ومنها حديث الباب، حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ما فيه مخصص إلا الركعتين الأخيرتين، ما فيه، هذه أحاديث عامة مطلقة غير مقيدة لا مخصص لها. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقلت صلاته بهذا المعنى، أنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وأيضا من الأدلة حديث المسيء في صلاته، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، وقد جاء بيان معنى قوله ما تيسر معك من القرآن، جاء في حديث آخر في رواية حديث المسيء في صلاته عن أخيه رفاعة بن رافع، جاء مبين وفيه: ثم قرأ بأم الكتاب أو بأم القرآن. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في آخر الحديث بعد أن علمه أركان الصلاة وواجبات الصلاة، قال: وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا يدل على أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة، ولا مخصص يخصص الركعتين الأولى دون الركعتين الأخيرتين أو دون الركعة الأخيرة. وأيضا الأحاديث: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، سيأتي معنى هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يقرأوا بأم الكتاب، ما خصص لهم في الركعتين الأولى فحسب. القول الثاني أن قراءة الفاتحة لا تجب إلا في الركعتين الأوليين فحسب، يعني صلاة الفجر خلاص، هذا ليس الكلام عليها، وإنما الكلام حول صلاة الظهر، يجب أن يقرأ الفاتحة في الركعتين الأولى فحسب، فإذا ترك قراءة الفاتحة في الركعتين الأخرى صلاته صحيحة، وكذلك في المغرب، وكذلك في العصر والعشاء. وقال بهذا القول أبو حنيفة الحنابلة أقرب إلى السنة، خذوها معلومة، مذهب الحنابلة المذهب الإمام أحمد أقرب إلى الأدلة وإلى السنة، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يميل كثيرا إلى ترجيحات الحنابلة، لأنه يراها أقرب إلى الأدلة، حتى أنهم يلقبونه بالحنبلي، يلقبونه بالحنبلي. الذي قال بهذه المسألة هو أبو حنيفة، وهو مروي عن الثوري وإبراهيم النخعي. بماذا استدلوا؟ استدلوا بما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين. فما رأيكم؟ ما حال هذا الحديث؟ ضعيف ها عند الإندونيسيين، ما حاله؟ لا بأس من المحاولات. انظر، هناك أمر قد يتحرز بعض الإخوة في الحلقة من أنه يشارك فيظن أن هذا من القول بلا علم. لا، هذا لا يدخل، لأن القول بلا علم هو اعتماد الفتوى والإجابة فيها عن جهل وعن عدم تصويب. أما مجرد المشاركة لا بأس، شارك وأجب إن رأيت كذا فقل كذا. هذا لا خلاف بين العلماء أنه لا يدخل في مسألة القول بلا علم، هذا واضح، فلا بأس. نعم، هذا الحديث الذي فيه أنه لا يقرأ في الأخريين رواه ابن أبي شيبة المجلد الأول صفحة 372، فيه الحارث الأعور وهو كذاب. وبماذا استدلوا أيضا أصحاب هذا القول؟ استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر منه، وهذه الآية تعني أنه يقرأ ما تيسر من القرآن في الركعتين الأولى أو في الركعتين الأخرى. نعم، فليس هناك ما يدل على وجوب القراءة في الصلاة كلها، هكذا يقولون. قالوا مما يدل على ذلك أيضا حديث المسيء في صلاته ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. القول الثالث تجزئه قراءة الفاتحة في الثلاث الركعات، يعني الركعة الرابعة إن لم يقرأ بالفاتحة فصلاته صحيحة، وقال بهذا القول المالكية، يعني اشترطوا في الثلاث الركعات، بينما الحنفية اشترطوا في الثنتين الركعات. هذا واضح الفرق بين قول المالكية والحنفية، قالوا لأن الثلاث الركعات معظم الصلاة، والله يقول فاقرأوا ما تيسر منه. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح هو قول الجمهور للأدلة المتقدمة التي استدل بها الجمهور، وهي أحاديث عامة لا مخصص لها، وأحاديث مطلقة غير مقيدة، ما هناك ما يدل على التخصيص بأنه يقرأ الفاتحة في الركعتين الأولى فحسب. جاء ذلك في أحاديث شديدة الضعف بل موضوعة، الذي جاء عن علي بن أبي طالب فيه الحارث الأعور وهو كذاب، فإذن موضوع الذي استدلوا به. وأما الآية فيقال قد خصصت بماذا؟ بأدلة السنة، فقد جاء في حديث رافع بن خديج ثم قرأ بأم القرآن أو بأم الكتاب ثم قرأ بالفاتحة. فإذن هذا هو القول الصحيح، وهو قول عامة العلماء المحققين وقول عامة العلماء المعاصرين. إذا قلنا قول عامة العلماء المعاصرين عامة، فأنت فهم أن المراد به ابن باز وابن عثيمين والألباني والوادعي والحجوري ومن إليهم من العلماء، والفوزان والعباد والإمام السعدي ومن إليهم من العلماء جميعا والشنقيطي. مسألة، ما حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة؟ صورة المسألة أنه يكبر تكبيرة الإحرام فيقرأ الفاتحة، ما حكم قراءة الفاتحة؟ ركن، صح؟ طيب، هل يجوز أن يكرر هذا الركن مرة أخرى؟ فمثلا بعد أن انتهى من قراءة الفاتحة قال نعيد قراءة الفاتحة من جديد، فإذا كررها مرتين، أو في أثناء الصلاة وهو مع الإمام رجع وقرأ الفاتحة من جديد كررها، ليس عن شك وإنما قد يكون عن يقين، يعني متعمدا. أما لو كان عن شك ونسيان فهو غير متأكد أنه قرأ الفاتحة، فليس الكلام حول هذه المسألة كما سيأتي معنا، فله أن يقرأ الفاتحة من جديد. لكن إذا تعمد قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة مرتين أو أكثر، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة يكره، وقال بهذا القول الحنفية. وما هي أدلتهم؟ تقدم معنا أنهم لا يرون بالركنية لقراءة الفاتحة، بل يرون أنه له أن يقرأ ما تيسر من القرآن، هذا هو الركن عندهم. القول الثاني أن تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة يبطل الصلاة إن كان عمدا. ما هي حجتهم في هذه المسألة؟ ما هناك أدلة يبنى عليها، وإنما قالوا لأنه تكرار لركن، ما هناك أدلة في المسألة من حيث الفصل، لكن قياسات. فالمالكية قالوا يحرم أن يكرر الفاتحة، فإذا كررها في الركعة الواحدة بطلت صلاته، لأنه كرر ركنا، وحق الركن أن يؤتى به مرة واحدة، وهذا صحيح من حيث الأصل. التشهد إن أكمله فأراد أن يعيده جاء بركن جديد، زاد أركانا ما أنزل الله بها من سلطان، وما جاءت بها السنة ولا مذكورة في أدلة الشرع. كذلك لو كرر السجود، لو كرر الركوع أيضا، هل تبطل صلاته أو لا؟ بالإجماع لو أنه ركع مرتين هذا صلاته باطلة بالإجماع. تخيل كم يركع ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، تعمد الله أكبر ركوع. وكذلك لو سجد، هل يشرع له أن يكرر السجود مرتين؟ لا. لماذا؟ لأن تكرار الركن لا يجوز، صح أو لا؟ فإذا قال المالكية تبطل صلاته من هذه الحيثية، كونه كرر الأركان فيقاس على الركوع والسجود. من قرأ الفاتحة مرتين فهو كرر الركن، هذا فيما إذا تعمد كرر الركن، فأشبه من يكرر الركوع والسجود في الصلاة. القول الثالث أن تكرار قراءة الفاتحة لحاجة يصح ولا تبطل بذلك الصلاة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. إذن قيدوا، ما هو القيد هنا؟ أنه إن نسي، إن حصل له سهو، إن شك، حصل عنده تساوي بين الشك واليقين، مع أن الأصل اليقين لا يزول بالشك، لكن من باب دفع وسوسة الشيطان فلو أعادها فهو في حكم الناسي، هكذا يقول الجمهور. والراجح هو قول الجمهور، لكن تكرار قراءة الفاتحة عن تعمد، فالذي يظهر أن القول ما قاله المالكية أنها تبطل إن تعمد ذلك. الجمهور يرون أنه حتى وإن تعمد فلا تبطل صلاته، لكن ينقص الأجر. لكن خلاصة المسألة أن قراءة الفاتحة والتكرار لها في ركعة للحاجة، كأن يحصل له سهو أو لا يتذكر وحصل له الشك فيشرع أن يقرأها، فهو سيكون في حكم من لم يأتي بها أصلا. ثم أيضا ينتبه في هذا الموضع إلى مسألة مهمة وخطيرة وعظيمة، وهي من مزالق الشيطان، وهي من أعظم ما يدخل بها الشيطان على كثير من المسلمين، وهي ماذا؟ الوسوسة. فهو دائم الوسوسة يلبس عليه الشيطان في صلاته أو في وضوئه وطهارته، فيجعله في حيرة. هذا يجب أن يعالج نفسه، هذا إن كان من هذا الصنف أي موسوس وحصل له الشك فلا يجوز له الإعادة، وليبني على اليقين وليمضي في صلاته، ثم لا يقول كيف ذلك وأنا ما قرأتها أنا متأكد. أهل العلم يقولون يقطع على الموسوس ذرائع وسبل الشيطان الموصلة للعبد إلى درجة الوسواس القهري، فإذا شك في عدد ركعات الصلاة يمضي في الصلاة لا يبالي، وسوس أنه قد أحدث أو خرجت قطرات بول أو ما إلى ذلك يمضي في الصلاة لا يبالي. هذا الكلام حول الموسوس، توضأ ثم شك أنه ما غسل العضو الفلاني، فهنا يقال له امضي في وضوئك، فالأصل أنك قد توضأت، هذا مما يقطع على الشيطان الاسترسال في الوسوسة لهذا الموسوس. فأنت انتبه لهذه المسألة المهمة. إذا سألك أحد من الموسوسين سواء من أقاربك أو من جيرانك أو من يأتي إليك، فقد يأتي إليك من يأتي من هذا الصنف، فأنت اقطع عليه ما يثير الوسواس عنده. فإذا سألك بمثل هذه الأسئلة وحاول أن يصور لك المسألة أنه ما فعل وأنه ما فعل، قل له لا لا، صلاتك صحيحة إن شاء الله. هذا من أعظم العلاج بإذن الله سبحانه وتعالى لدفع هذا الوسواس ودفع هذا المكر. وأنا قد جاءني الكثير من هذه الأصناف، يأتي فيقول لي ما حكم صلاتي، أنا شككت في أمر كذا، أنا تهيأ لي أمر كذا، أقول له الصلاة صحيحة. بعضهم يأتي إليك في مسائل الطلاق، قل له الأصل أنك ما طلق. وهكذا يأتي إليك في أبواب كثيرة من أبواب العبادات والطاعات. ولهذا من كثرة من يأتي إلي استفدت خبرة في هذا الباب، كيف أعالج هؤلاء الأصناف. ألفت رسالة إرشاد الناس لأهم أسباب دفع الوسواس، فهذه رسالة من هذا الباب، قدم إلي سؤال في هذا الباب. الشاهد أن باب الوسواس قد يطرأ على طلاب العلم، فليس خاصا بالعوام، بل إليهم آكد، فهو يريد الضبط والإتقان لصلاته وطهارته وعبادته، وهو عنده أدلة من الكتاب والسنة على التحذير من التقصير في الطهارة في الصلاة وإلى آخره. فمن هنا يشدد على نفسه حتى يوقعه الشيطان في هذا الشرك. وهناك رجل كان من أهل العلم، كان من مشايخ أهل السنة، ثم انحرف. كان هذا الرجل مع أنه شيخ من دعاة أهل السنة كان يوسوس في طهارته. يخبرني أخ قال كنت أتوضأ بجانبه فكان يأخذ الماء فيضرب على وجهه، ثم يأخذ مرة أخرى ويضرب على وجهه، ثم يدخل الماء إلى لحيته. انظر، تسلط عليه وهو من أهل العلم لأنه استدرجه الشيطان. قال ثم مرة صليت بجانبه فكان يقرأ الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الحمد الحمد الحمد لله رب العالمين. قال وأنا بجانبه أقول سبحان الله كيف لعب به الشيطان. ثم عرف وشهر بين طلابه أنه موسوس، حتى أنه يحاول يسمع نفسه لأن الشيطان يقول له أنت ما حركت اللسان، الشيطان يقول له لا لا ما قرأت، يلبس عليه. هذا باب خطير. أنا هذه الأيام وأنا أفسر الرؤى يوم السبت يأتيني من هذه الأصناف بعض طلاب العلم، وأعرف من خلال رؤية أو من خلال ما يتحدث أنه موسوس، مباشرة أفطن له فأقول له أنت تعاني من وسواس في أمر كذا وكذا، فيقول نعم، فأقول كذا وكذا وأنصح له. فبعضهم قد حصل له بإذن الله السلامة من هذا، وبعضهم يأتيني مرة أخرى ومرة أخرى وهو لا يزال متسلط عليه الشيطان. ثم الشيطان يلعب به في مجالات كثيرة، يوسوس له أن فلان هو الذي سحره، أن فلان هو الذي يحسده، وأن فلان هو الذي أصابه بالعين، وأن فلان هو الذي فعل به كذا وكذا، وأن فلان يمكر به. وهكذا خطوات للشيطان يبتدئ به، أول ما يبتدئ من أبواب العبادات والطهارات، ثم يوصله إلى مرحلة ربما يشك في عظمة سبحانه وتعالى. فهذه نصيحة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكى إليه الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا؟ فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مع أن الغالب ما يسمع الإنسان لصوت إحداثه، لكن هذا مزيد في اليقين ومزيد في دفع وسواس الشيطان حتى يكون على ثبات، وحتى لا يلعب به الشيطان. وهكذا ربما يلعب عليه في الحمام. ذكر ابن الجوزي أن بعضهم يدخل الحمام فربما جعل له درج بعد أن ينتهي من البول، ثم يقفز. لماذا؟ من فوق الدرج يصعد الدرج ثم يقفز، ثم ينظر هل نزلت قطرات أو لا، معارك في الحمام. قال وبعضهم يجعل له حبلا في الحمام بعد أن ينتهي من البول يستنجي ثم يتقفز على ذلك الحبل ثم ينظر، معارك. ثم قال وبعضهم ربما مكث في الحمام الوقت الطويل. هذا والله يلعب به الشيطان. ذكرت لكم مرة أن أخا كان ابتدأ به الوسواس، كان يمكث في الصف الأول معنا في دمي. قال فمرة من المرات بدأ الوسواس يطرأ علي أن القطرات تخرج مني، قال فأخرج وأنا حزين من الصف كثير من المرات، وبعض الأحيان أتوضأ ثم أعود. قال فمر من المرات قلت إلى متى؟ فلا بد أنني أنظر حتى أكون على يقين وبصيرة من أمري، أجعل الشيطان يلعب بي. قال فمكثت في مكان قريب من دورة المياه، ثم بدأ سيكبر، فجاءت إيش؟ جاء الشعور بالقطرات التي يحصل له كل مرة من وسوسات الشيطان. قال فخرجت بلحظات سريع، ثم دخلت الحمام وأكشف وأنظر، قال ما هناك ولا قطرة ناشف. قال من هنا جاء اليقين، جاء برد اليقين، فطردت وسواس الشيطان، فصرت لا أبالي أيام وذهبت هذه الوسوسة. لأن الشيطان ييأس، وهذه خذها معلومة، فأنت إذا ابتدأ معك الشيطان وأنت ما توضأت وأنت ما صليت وأنت نقصت في صلاتك، ابني على اليقين، غلب اليقين في هذا الحال ولا تبالي، وأنت معذور أمام الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت معذور. حتى ولو قدر أنه حصل فعلا نقص أو حصل خلل أنت معذور. فإذا استريح وأرح نفسك، فلا تجهدها ولا تسلم زمام نفسك للشيطان. إن كان عنده يقين وهو ليس من أهل الوسوسة والذين يلعب بهم الشيطان، فيبني على اليقين ويخرج. إن كان غلب عنده اليقين أنه فعلا أحدث يخرج، ما يشترط أنه يعمل له سماعة يسمع، فهمتم؟ هذا فقط من باب سد الذرائع. والله هذا حديث عظيم، ولهذا هذا الحديث أصل من الأصول المهمة التي بنيت عليه قاعدة عظيمة. ما هي هذه القاعدة؟ قاعدة من القواعد الكبرى العظيمة الخمس الفقهية. ما هي؟ قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه من أعظم القواعد الفقهية، تدخل في أبواب كثيرة، في أبواب العبادات عامة، في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب المعاملات، في باب الطلاق، في كتاب البيوع، وإلى آخره. اليقين لا يزول بالشك، هي خمس قواعد فقهية تسمى بالقواعد الكبرى، قواعد العظيمة، وبعضهم يسميها بأصول القواعد الفقهية. فإذا بني على هذا الحديث أصل أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باب المبالغة أنه لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، من باب سد الذرائع حتى لا يحصل تسلط من الشيطان ثم يجر الإنسان إلى الوسوسة. والله أن الموسوسين يمرون بعناء عظيم، بعضهم ربما يموت وبعضهم يقتل نفسه، يبلغ به الوسواس إلى مرحلة الردة، يقول له أنت الآن كذا وكذا، يعني يشككه في عظمة الله سبحانه وتعالى، ثم يشككه في صلاته، أنت ما تحسن الصلاة، ما تحسن الطهارة، لماذا تتعب نفسك؟ ثم أيام ويترك الصلاة، ثم أيام ويحصل له العزلة، إلى أن يتسلط عليه الشيطان كليا، ثم يترك الطعام والشراب، وهكذا يسترسل ببعضهم إلى أن يدعي أنه المهدي المنتظر. أنا قد جلست مع موسوسين، نسأل الله العافية، يقول أنه المهدي، مرة جاء واحد يريد أن يقنعني، جاء إلي وأنا أريد أجلس معك وفي أمر مهم، أنا أرجوك أن تأخذه بجدية. فقلت والله لعلنا نفرج عنه الكربة في نص الليل. خرجت وجلست أنا وهو بجانب الساحة، ساحة المسجد، فأتاني بمقدمة، وبعد أن انتهى وأنا أقول إيش سيقول لهذا، خلاصة الكلام إيش؟ قال أنا المهدي المنتظر، يريدني أعينه. ما شاء الله، أعني أنني أهيئ له الأجواء وأنشر بين الناس أنه المهدي. قلت له بس المشكلة أن الاسم، ما اسمك محمد؟ المهدي اسمه محمد، أنت اسمك كذا وكذا. قال أصلا ما أنت تعرف، أنا أصلي كانت أمي ستسميني محمد، حصل خلاف، فلما مات أبي صرت وحيدا يتيما. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.